لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجرين من آثار الوضوء وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون وليصدن يصدن والذي هذا الفعل مبني لما لم يسمى فعله والصاد والملائكة يعني الملائكة تطر الناس يعني عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي ليزادن أقوام من أمتي على الحوض قال وليصدن طائفة منكم يعني مما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تبعدهم الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلا يصلون فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي يعني الذين يبعدون هؤلاء عن حوض النبي لا يشربون منه نعم فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك فالملك يقول له هل تدري ما أحدث بعدك يعني أنك بعد أن يعني توفيت فإنهم أحدثوا أمور يعني غيروا ما كانوا عليه في عهدك نعم وهل تدري ما أحدثوا بعدك نعم وحدثنا عثمان بن أبي شيبة خلاص الحديث حديث يسنى وأقول صحة صحة يعني بعد الله لهم يعني نعم حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسلم عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراك عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حوض من ابعد من ايله من عدن والذي نفسي بيده اني لازول عنه الرجال فما يزول الرجل الابل الغريبه عن حوضه قالوا يا رسول الله وتعرفنا قال نعم تجدون علي غرا محجلين من اذى من اثار الوضوء ليست لاحد غيركم ليست لاحد غيركم يعني ما في لاحد ما يعني هذه الصفه والوصف هذا لا تكون عليه اي امه من الامم السابقه نعم هم الهدايه نعم حدثنا يحيى بن ايوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قد جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل اخبرني العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المقبره فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون وبت انا قد راينا اخواننا قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله قال انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم ياتي بعد من امتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دب ألا يعرف خيله؟ نعم يعني لو كان رجل له إبل محجلة المحجلة اللي هي تكون يعني في أطراف أقدامها بياض وفيه عنده خيل ثانية تهم الأدهم اللي هو شديد السمرة بغل أدهم خالص يعني لون واحد عنده هذا يعني أفراس وأحصنة محجلة على هذا النحو وأفراس كلها على لون واحد من هذا ما يعرف هذا من هذا الأمر يعني واضح يتهدي علامة واضحة نعم ألا يعرف خيله خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض وأنا فرطهم يعني مقدمهم أول من يكون على الحوض النبي صلى الله عليه وسلم نعم على ليزادن رجال عن حوض كما يزاد البعير الضال يناديهم نعم على ليزادن ألا يعني اسمعوا الإعلامية ليزادن زود اللي هو الطرد والإبعاد يعني أقوام من أمتي عن حوضي نعم كما يزاد البعير الضال بعير ماشي ملوش اهل وبعدين يجي يشوف يعني الجمال ماشيه الى هذا يعني يشربوا من حوض احد فيروح مش معه فيخرج نعم وناديهم على هلم فيقال انهم قد دجلوا بعدك على هلم يعني هم عرفهم يقول عرفهم فتقول له الملائكه انهم قد بدلوا بعدك نعم فاقول سحقا سحقا سحقا سحقا يعني بعدا بعدا سحيق البعير يعني بعدا لهم على كده نعم نعم